بالغسل واحدة، وعقد الثاني على اتباع انها سنة. هذه لا تجزي عندنا اصلا في المذهب، حتى لو اوعبت الثاني، هذه لو اوعبت لا تجزي. وهذا هو الراجع بغض النظر عن كلام الفقهاء، لانهم لا دليل لهم. يعني السنة والمستحب في كثير من الاحيان لا تقوم مقام الفرض بالاستقراء لاحكام السريعة، يعني ولا سيما لو اخذت هذه القرفة الاولى وقلت هذه هي الفرض وما أوعبت ولا أنقذ ولا أسبقت، وأخذت الثانية باعتبار أنها مستحب ولا سنة لا تقوم مقام الفرض. السنة في كثير من الأحيان لا تقوم مقام الفرائض، فلو أخذتها مرة ثانية باعتبار ما أوعبت لا بد أن تنوي إتمام الفرض، لا بد أن تنوي إتمام الفرض لهذه الثانية، وبعد ذلك تأتي الثالثة. هل تأتي بالرابعة؟ الراجع لا تأتي بالرابعة، لأنك أنت قصرت يعني في الأولى ما أوعبت، وجعلت الثانية إنها للأولى إكمال وإتمام بنية الفرض، وجبت الثالثة باعتبار أنها ثانية، فلا يجوز يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو التحدى عليه حتى ولو بهذه الحالة الظاهرة الواضحة، باعتبار أنها يعني في حقيقة الأمر يعني قسلتان، الحقيقة أنها قسلتان صح؟ لكن ظاهر الأمر ما يجوز المخالفة للظاهر هذا، واحد اثنين ثلاثة. كذلك يعني في متحرات يعني من المستحب والسنة البدء بمقدم الرأس، يعني دائما يبدأ بمقدم الرأس، لو هذا من الآخر صح الوضوء باتفاق، لكن الراجح البدء بمقدم الرأس. وفي كذلك يعني في سنة من المستحبات يعني الشيخ يعني حفرها في هذه السنة من المستحبات، وكذلك السواك جعله الشيخ من الفضائل، لكنه هو من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. يكفي فيه الحديث الواحد دون أن نذكر بقية الأحاديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. الحديث رواه مسلم وعلقه البخاري، وإن كان الراجح يعني هو موصول من طريق الإمام البخاري، لكن نقول كما قال أهل الرواية، قالوا علقه البخاري جازما بصحته، له أحاديث كثيرة في البخاري تشهد لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته استاكى في مرض موته، استاكى سواكا لم يستاك مثله كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا حديث يعني رواه البخاري في مواضع عدة من جامعه الصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم. عندكم قدرة نقرأ فرائض الغسل؟ يلا.